إنما هي كالدواهم والدنانير ننزعها على رؤوس الناس. من فوائد القصص أنها تثبت قلب المؤمن بأن موعود الله حق وأن الحق منصور لا محالة وأن الباطل إلى زوال وانهزام لا محالة. وهذا ظاهر في قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين مع أقوامهم ومع المكذبين والمعاندين. لذلك كان الجليل رحمه الله تعالى يقول: الحكايات جند من جند الله يثبت الله بها قلوب من يشاء من عباده. قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. من فوائد القصص انها ترسم لك منهجا واضحا عمليا في الطريق الى الله وفي منهج التغيير والتمكين والدعوه الى الله عز وجل. للناظر في قصص الانبياء والمرسلين والمصلحين له ان يرى كيف تعاملوا وكيف واجهوا مع انهم قد واجههم الطغيان ومع ذلك ما هو حالهم وما الذي كانوا يفعلونه وما الذي كانوا يسيرون عليه. تستبصر هذا المنهج من خلال قراءتك لقصص القرآن والسنة. ذلكم المنهج الذي يتحدث في أربعة محاور: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالدليل. الثاني العمل بهذا العلم. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. وتأمل ذلك في قصة كل نبي مع قومه وكل مصلح وداعية حقه. هنا في هذه القصة معنا تبدأ القصة بعد أن رجع نبي الله موسى إلى مصر وقد أوحى الله عز وجل إليه وقد أرسله إلى فرعون فإما أن يؤمن هو ومن معه أو أن يترك له بني إسرائيل. وبالفعل جاء موسى عليه السلام ودعا فرعون إلى الله عز وجل وجادله فرعون وناظره موسى عليه السلام وأبطل حجته. ثم إن فرعون دعا السحرة حتى يواجهوا نبي الله موسى زعما منه أنه سحر. وجاء السحرة المتمكنون من سحرهم المعروفون بذلك، استدعاهم فرعون وجاءوا وجمع الناس حتى يشهدوا هذا المشهد. لكن الأمر انقلب على فرعون. إن السحرة حين رأوا صنيع موسى عليه السلام علموا أن الأمر ليس سحرا وأنه ليس خداعا وأنه نبي مرسل من رب العالمين. فآمن السحرة وسجدوا لله عز وجل وأعلنوها صريحة واضحة: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. توعدهم فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلال إلى أهل ما توعد به. صمد السحرة وثبتوا على دينهم وقالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إننا آمنا بربنا ليغفر لنا والله خير وأبقى. لم يتزلزل إيمان السحرة ولم يرجعوا وثبتوا على ما هم عليه. وكان هذا المشهد مشهد انتكاسة لفرعون وملئه. وظل فرعون مهزوزا مضطربا لا يدري ما صنع، فقد فوجئ بما حدث، وكل ذلك على مرأى وأسمع من الناس. لما رأى الملأ الذين هم حول فرعون، والملأ تطلق في القرآن غالبا على أهل السوء، وهي من الابتلاء، وهم الذين يملؤون أعين الناس ويتصدرون المشاهد ويتصدرون الحكم والأمر إليهم والنهي إليهم. أيهم علية القوم إذن؟ فهؤلاء لما رأوا من فرعون شيئا من خنوع، ولم يواجه موسى عليه السلام ومن معه بالقوة التي يريدون، أرادوا أن يشعلوا ناره غضبا عليه، أرادوا أن يحركوه تجاههم، أرادوا أن يدفعوه إلى الفتك بهم. فإذا بهم يهيجونه يقولون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أي أتترك موسى ومن معه من بني إسرائيل ومن آمن معه، تتركه من غير أن تقتله ومن غير أن تعاقبه، فيأخذهم هو ويخرج من البلاد، فتكون لهم قوة وتكون لهم دولة ويكون لهم مكانة؟ ماذا نصنع نحن؟ هم يعلمون جيدا أنه لا مكان لهم إن وجد أهل الصلاح وكان لهم الأمر ورجع إليه. فإن مصالحهم في بقاء فرعون، وإن بقاء جاههم ومالهم وما هم عليه في بقاء فرعون. لا يريدون أبدا صلاحا للبلاد ولا للعباد، إنما يريدون ما لأنفسهم فقط في الدنيا. فيقولون لو أتتركهم يخرجون، أتتركهم ما كان من غير معاقبة؟ فإن العاقبة من وراء ذلك والنتيجة إن تركتهم وأهملتهم وتهاونت معهم الأولى أن يفسدوا في الأرض. ويا الله العجب، أيصير موسى عليه السلام والمؤمنون مفسدين في الأرض؟ ومن هؤلاء الذين يتكلمون ويتهمون؟ إنهم الفسدة أهل الفساد والإفساد. ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون؟ وهكذا التهمة تخرج من أهل الشر ومن أهل الطغيان في كل عصر ومصر، يتهمون أهل الصلاح بالفساد والإفساد بتلك التهم المعلبة يقذفونهم بها، على عكس الواقع تماما. ومن الناس من يدخل عليه ذلك ويصدق. فصار نبي الله موسى الآن في دعواه هو المفسد، هو ومن معه. فالتهمة الأولى أو النتيجة الأولى التي تصير إن تركهم أن يفسدوا في الأرض. والتهمة الثانية أرادوا أن يخصصوا الأمر أكثر، فهم الآن يريدون تهيج فرعون، فذكروا له شيئا عاما يخوفونه به، الإفساد في الأرض. لكن أرادوا أن يضغطوا على زند تغيظه، أن يشعلوا نار غضبه أكثر، أن يعجلوا من أن يفور فرعون غضبا ويبطش بموسى ومن معه. فقالوا له: تهمة تخص فرعون، ويذرك ويأبهك، لم يعد لك قيمة إن بقي موسى ومن معه، فإنه يتركك ويترك عبادتك ويترك عبادة آلهتك. على هذه القراءات المشهورة التي ويعبده الناس من اهل مصر، وذاك مسطر في تاريخ الفراعنه وتاريخ مصر القديم انهم كانت لهم الهه اصليه والهه فرعيه. فالالهه الاصليه غالبا تكون من الكواكب، من الشمس، من القمر، الى غير ذلك. وكانوا يمثلون لها تماثيل يعبدونها ويوجهون لها الطقوس والعبادات. كالاله عندهم رع او ايزيس او اوزوريس او غير ذلك من هذه الالهه المزعومه. وغالبها كما قلت من الكواكب لزعمهم او ظنهم وتوهمهم انها تجلب لهم النفع وتدفع الضر. وهم وفرعون كانوا يعبدونها. وهناك آلهة فرعية كالعجل مثلا، فكانوا يعبدون من العجول ومن ذلك من الآلهة التي يرون فيها نفعا لهم، وهذه آلهة فرعية. كان فرعون يدعي أنه ابن الآلهة، أي أن روح الآلهة قد حلت فيه، حتى يقبل بذلك أن يطيعه قومه طاعة مطلقة. وعليه فإن فرعون لما زعم أنه إله وقال ما علمت لكم من إله غيري، إنما كان مقصوده أن الطاعة المطلقة له، لأنه مفوض من قبل الآلهة الكبرى عنده. أما العبادات لم تكن له، ما كانوا يصلون له وما كانوا يوجهون له الطقوس وغير ذلك، إنما يوجهونها للأصنام وللآلهة المزعومة. أما ألوهية فرعون فكانت الطاعة المطلقة عليهم. فقالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أيتهم عبادتك وطاعتك ويترك عبادة الآلهة. هناك قراءة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها ويذرك وإلهتك، أي يذرك وعبادتك، فيتركك ويترك طاعتك وعبادتك. لما سمع فرعون هذا الكلام اشتعلت النار في قلبه وأعلنها حربا صريحة واضحة، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سنقتل أبناءهم، أي نكثر التقتيل في الأبناء من الذكور، وذلك حتى يضعف نسلهم ويقل ونضمن ألا يتكاثروا، وهو إسلام له. ونستحي نساءه، أي نبقي النساء على الحياة خدمة لنا في بيوتنا وذلا لهم وإذلالا، وإنا فوقهم قاهرون، أي ما زلنا نحن الأعلى والأقوى والأقهر وهم الأذلاء. وهذه قمة الغطرسة منه، وما هو عليه من طغيان، وما هو عليه من ظلم وعتوب، ذاك هو مشهد الطغيان في هذه القصة. العجيب أن فرعون لم يقل هذه الكلمة لأول مرة، وإنما سبق وقالها قبل أن يولد موسى عليه السلام، حين رأى رؤيا فسرت له أن هلاك ملك سيكون على يد فتى من بني إسرائيل، فأمر بتقتيل أبناء بني إسرائيل، ثم تراجع شيئا ما فأمر بقتلهم عاما وإبقائهم عاما. ومع ذلك فإن الله قد خيب سعيه وبدل مقصوده ومراده، فإذا بنبي الله موسى عليه السلام الذي كان فرعون يقتل فرعون والقصر، ويعيش في بيت فرعون مربى على يد امرأة فرعون، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه، ويعيش في عزة وحرية، وذلك أن الله على كل شيء قدير. فهذا المشهد مشهد الطغيان الذي يتكرر كثيرا بصور متعددة. ماذا كان رد فعل نبي الله موسى عليه السلام معه؟ وما المنهج الذي اتخذه حياده وأمامه؟ انظر ما قاله نبي الله موسى، وتعلم منه منهجا للتمكين والتغيير، منهج حياة في وقت استصعاب لأهل الإسلام. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. انظر، أول أمر أمرهم به ونصحهم به: استعينوا بالله، اطلبوا العون من الله، اطلبوا المدد والتأييد من الله، الزقوا قلوبكم بربكم سبحانه، توكلوا عليه واعتمدوا عليه، واعلموا ان الامة كلها لا تستطيع ان تجلب لكم نفعا ولا ان تدفع عنكم ضرا، وانما الامر بيد الله وحده، الملك ملكه والارض ارضه والعزه له سبحانه وتعالى. علقوا قلوبكم بربكم ولا تلتفتوا لاحد مهما بلغت قوته، ومهما علا وارتفع شأنه، ومهما توسع ملكه، فإن الله من ورائهم محيط. استعينوا بالله، هذا الأمر الأول. الأمر بتصحيح العقيدة، الأمر بالتوكل على الله، الأمر بالاعتماد على الله. استعينوا بالله واصبروا، هذا الأمر الثاني وله معاني. اصبروا أي اصبروا على البلاء الذي أصابكم ويصيبكم في ذات الله، اصبروا على ما يصيبكم من أذى وتعذيب وإرهاب، اصبروا على ذلك ولا تيأسوا ولا تخضعوا، اصبروا. ومن معاني الأمر بالصبر هنا أيضا أي اصبروا ولا تتعجلوا، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن كثير من الناس يتعجل زوال البلاء، ويتعجل زوال التضييق، ويتعجل التمكين والتغيير، فإذا به يحدث أمورا قد تضره أكثر من أن تنفعه. اصبروا. ومن معاني الصبر هنا أيضا اصبروا على دينكم، استقيموا عليه، استمسكوا به، إياكم أن تنحرفوا يمينا أو شمالا، إياكم أن تميلوا بعض الميل، إياكم أن تجاهلوا في دين الله، إياكم أن يستزل أنكم ضغط الواقع الشديد عليكم. اصبروا وتمسكوا بهذا الدين. ولذا ترى الأمر بالصبر والأمر بالتمسك بالدين والاستقامة عليه يقترن كثيرا في كتاب الله بحال المؤمن أو حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وما يلاقيه من عنادهم. تأمل في سورة هود حين حكى الله عز وجل قصص الأنبياء مع قومه، وما لقيه الأنبياء من قومهم من عناد واستكبار وإذلال، وما أصاب كل هذه الأقوام من عذاب في الدنيا والآخرة. ثم إذا بك تسمع تلك الآية التي قيل إنها شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لأن أنت شاهدت ما حدث لهؤلاء من عذاب الدنيا وعقاب وما يحدث لهم يوم القيامة من عذاب أليم، فعليك وعلى قومك أن تستقيموا على دين الله، وإياكم أن تميلوا بعض الميل ولا كل الميل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ثم تأتي الآية التي بعدها أكثر توضيحا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أي أن كثير من أهل الصلاح ومن أهل الحق إذا ارتبت الواقع عليه يشتد حتى يميل شيئا ما إلى الظالمين وإلى الطغاة وإلى العتاد، ظنا منه أن لو لم يتنازل عن شيء من دينه. والواقع أنه بدأ التنازل بهذا الميل شيئا فشيئا، ظنا منه أنه ينصر قضيته وأنه ينصر دينه، والله قال لا ثم لا تنصر. أي أن هذا التمسك أو هذا الميل بالظالمين لن يلحق بكم في الدنيا إلا الأذى، ولن يلحق بكم إلا الهوان. وقال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك، تستشعر من هذا اللفظ أن هذا الدين ينبغي أن تكون عليه وأن تحافظ عليه وأن لا تدع منه شيئا تفرط فيه أبدا. فاستمسك، لا تدعن شيئا يسقط منه، ولا تتنازل عن شيء واحد من دينك ولو ذكرته صغيرا أو قليلا. لذلك الله سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض ما أنزل الله إليك. وتأمل واحذرهم، أي هم دائما حريصون على ذلك، هم دائما يحرصون أن تتنازل شيئا ما، فاحذر ذلك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فهذا منهج نبوي قد جعله الله عز وجل لأنبيائه وللمرسلين. قال موسى عليه السلام: استعينوا بالله واصبروا. منهج لابد أن تكون عليه حتى يتحقق التغيير والتمكين، ولا تنظر يمينا ولا شمالا. هذا المنهج الذي اتخذه موسى عليه السلام هو الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي اتخذه الأنبياء والمرسلون في حالة الاستضعاف هذه. استعينوا بالله واصبروا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا، انتقاصا في الحقوق وانتقاصا في الأموال وغلاء ونهبا وسيطرة من بعض الناس على مفاصل الدول، إنكم سترون بعدي أثرا أمورا تنكرونها في الدين ومنكرات وأشياء ما كنتم ترونها وتهجما على دين الله. إنكم سترون بعدي أثرا أمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ما هو الحل؟ كيف نواجه؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. إنما الواجب على المسلم أن يعمل ما أمر به وأن يستقيم على دين الله وأن يؤدي الحقوق التي أمر به. وسلوا الله الذي لكم هي معنى قول نبي الله موسى: استعينوا بالله. هو منهج واحد. وفي رواية لهذا الحديث قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. استعينوا بالله واصبروا. هو منهج واحد يحتاج إلى تأمل، أن تثبت على الدين ثبات الجبال، أن لا تتنازل عنه قيد الملا، أن تستمسك، أن تستقيم، أن تصبر، وأن تستعين بربك، وأن توقن في موعوده، وأن تعلم أن النصر من الله، وأن العزة من الله، وأن العاقبة لأولياء الله، وأن تؤدي ما عليك بالحقوق. فإن رأيت تغييرا في الدنيا فهو خير عظيم، وإلا فالعاقبة يوم القيامة لك. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء معه. قال نبي الله موسى عليه السلام لقومه من بني إسرائيل: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله، أي كل الأرض، كل هذا العالم، وقيل إن أرض مصر خاصة لله. لا شك أن الأرض كلها لله سبحانه، ليس لأحد فيها نصيب. الأرض أرض، والسماء سماء، وهذا العالم من خلقه. فلا فرعون ولا غير فرعون يملك شيئا، بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وتأمل هنا أن الله عز وجل حكى قول نبي الله موسى: يورثها من يشاء من عباده، لم يقل يورثها كل عباده، لأن الله عز وجل من حكمته أنه قد يعجل التمكين لبعض المؤمنين، وقد يؤخره للبعض الآخر. من المؤمنين المصلحين أولياء الله من يعيش طوال عمره ينشد التغيير والتمكين للدين ولا يراه في حياته، لكنه يلقى الله وقد أدى ما عليه. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الراهب، والنبي وليس معه أحد، لم يقصص ولم يتوالى النبي، وإنما أدى ما عليه. لكن الله عز وجل لم يشأ أن يحدث التمكين في زمنه ولا في عصره ولا في مسيره. ومن حكمة الله أحيانا أنه قد يعجل التمكين لأناس أقل ديانة وأقل تعبدا من غيره، لكن هذه الأمور هي محض حكمة من الله عز وجل، فلا تتعجل أبدا، وإنما افعل ما عليك. قد ترى التغيير في حياتك، وقد لا يحدث التغيير إلا بعد موتك. نبي الله موسى عليه السلام طرد من فرعون ومعه، وظل مع بني إسرائيل في وقت حدث فيه دين 40 سنة، وأوقات شجة وابتلاء ومعاناة مع بني إسرائيل، ولم يحدث التمكين إلا بعد موت نبي الله موسى عليه السلام على يد يوشع الجنون. وذلك أن نبي الله موسى ظل يعاني ويربي ويعلم ويؤذن، حتى خرج الجن الذي يتحمل المسؤولية والأمانة، فتقدمهم يوشع بن نون وكان له التمكين والنصر. هل هذا يعيب نبي الله موسى عليه السلام؟ أبدا، لكن الأمر يحتاج إلى تهني وإلى رويه. ولذلك لن ترى في هذه القصة أن نبي الله موسى عليه السلام قال لقومه: هلموا ونحن ذوي عدد لسنا قلة، وذوي قوة بنو إسرائيل كانوا أصحاب قوة. هلموا فلنواجه فرعون ومن معه، فإما أن نهزمه وإما أن نقتل شهداء ولا شيء. وتعلمون أن نبي الله موسى كان شجاعا عليه السلام. ما فعل ذلك وما قال نثور عليه ولا نقوم له؟ لأنه يعلم أن من معه من بني إسرائيل لم يصل الأمر بهم بعد إلى أن يجاهدوا ويقوموا ويتحملوا. ليس الأمر راجعا إلى قلة عدد أو عدد، لكن الأمر راجع إلى قوة إيمان وصبر وثبات. يرى نبي الله موسى أن الأمر لم يصل بعد إلى ذلك، وأن اتخاذ هذه الخطوة تضر هذه الدعوة المباركة، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر وتحمل. وما تنازل نبي الله موسى ولا قال أنا في مكانتي في قصر فرعون وبين الجند، فلي أن أجلس في قصر فرعون وأن أخفي دعوتي هذه، وأن أحاول أن أدفع ما يمكن دفعه، وأن أجلب ما يمكن جلبه شيئا ما حتى أصل إلى ما أريد. لأنه يعلم أن في ذلك دفنا للدعوة المباركة التي جاء بها، وإنما المواجهة والصبر والصدق. قال نبي الله موسى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هنا جزم أن العاقبة حتما للمتقين، أن العاقبة تلحق المتقين ولا تتخلف عنه. لماذا؟ لأن العاقبة لا يلزم أن تكون نصرا في الدنيا، وإنما كما قال البغوي رحمه الله: العاقبة إما النصر والظفر، وإما السعادة والشهادة، وإما الجنة. قد تكون العاقبة بأن يمكن أهل الإيمان وأهل التقوى في الدنيا بالنصر والظفر والعلو في الأرض، وقد تكون غير ذلك. قد تكون الشهادة والسعادة، السعادة التي يجدها المؤمن في نفسه مع أنه مضطهد ومع أنه مظلوم، لكنه يستشعر راحة في قلبه ونعمة هداية. والشهادة التي يموت عليها ونعم إيمانه. وإما الجنة وما أعظمها وما أرفعها من مراد. والعاقبة للمتقين الذين يعملون بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، والذين يتركون معاصي الله على نور من الله يخافون عقاب الله. فإذا ببني إسرائيل يردون على عادتهم في التعجل واستعجال الأمور، قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا، أي أودينا من قبل أن تأتينا بالنبوة والرسالة على يد فرعون ومن معه، وقتلنا وحدث لنا ما حدث واشتد علينا الأذى، ومن بعد ما جئتنا، يعني لم يتغير الأمر شيئا، ما زلنا في بلاء وإيذاء، شكوى وتعجل. فإذا بنبي الله موسى يقول لهم: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أيعلقوا قلوبكم بالله واصبروا وتحملوا، فإن عدوكم هذا الذي انتفش وارتفع أمره وتوعدكم وطردكم من يدري، لعل الله يهلكه ويزول عنكم أذاه. لكنه قال عسى، لم يؤكد لهم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وتكونوا أنتم الخلفاء وأنتم الذين تحكمون، فينظر كيف تعملون. ساعتها ننظر ما هو عملكم، هل ساعتها ستقومون بمراد الله؟ ستقومون بطاعته؟ ستتبعون أوامره؟ ستعتصمون جميعا بحمده ولا تتفرقوا؟ أم أنكم ستخالفوا؟ فينظر كيف تعملون. هذا حال نبي الله موسى عليه السلام ومنهجه الذي اختاره في مواجهة هذا الطغيان. وهي قصة تحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد قراءة وتفهم. نستفيد منها أن الطغيان موجود في كل عصر وفي كل زمان، وأن أولياء الله المتقين معرضون للأذى والبلاء، والواجب عليهم أن يستعينوا بالله وأن يصبروا وأن لا يتعجلوا، وأن يثبتوا على دينهم وعلى دينهم، وأن يستقيموا وأن يستمسكوا. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أوليائه المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم إني لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم كن للمسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع راية الجهاد في بلادنا، وارفع راية الحق في بلادنا، وانزل من شرعك يا يسوع، وولي علينا خيارنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقول.